يكذبون بالبعث المشهور، ويقولون أين متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون. والذين استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، المؤمنون خائفون يعلمون ما سيكون فيها، يخافون من مما يكون يوم القيامة، يخافون من الحساب، يخافون من العذاب، يخافون من النار، فهم مشفقون خائفون من إذا قامت الساعة قام الناس من القبور وحشروا وجمعوا وجرى الحساب. بوضع الكتاب وبنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم قال تعالى: الله لطيف بعباده. وألطافه كثيرة ولا سيما بعباده الصالحين، فهو لطيف بهم، يهديهم ويسددهم ويحفظهم. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فهذه ثلاثة أسماء من أسماء: اللطيف والقوي والعزيز. واللطيف يأتي مقرونا بالخبير، إن الله لطيف خبير. والقوي والعزيز يأتيان كثيرا. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ثم قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، يعني عمل الآخرة وثواب الآخرة، من كان يريد ثواب الآخرة نزد له في حرثه، كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، يأخذ نؤتي من هذه الدنيا. ولكن هذا الوعد مقيد بمشيئته تعالى، كما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من أراد الدنيا يعطى ما يريده منها. الكفار الآن لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وفيهم الأغنياء والفقراء والمحبوب والمحروم، كلها موجود في الكفار. من كان يريد العاجل عجلنا له في أمانته. إذن قوله: ومن أراد وهو القوي، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن فما له في الآخرة من نصيب، يعني من حظ وخير أو نفع، ما له. وهذا يوجب للمسلم أن تكون همته في منافع الآخرة، أن تكون همته في طلب ثواب الآخرة،